بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. قال الإمام النووي رحمة الله عليه وأسكنه الفردوس الأعلى وغفر له وجمعنا به في جناته النعيم، وعن أبي هريرة وأبي قتادة وأبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه، وتأم حديثان لسير صحابي ودق الرتوى كمين أبو هريرة معروفة دوميان أبو قتادة معروفة سيميان إبراهيم أشهلي لباوكي وباوكي معروف نية خوي لكبار تابعين مقبولة من كبار تابعين إبراهيم أشهلي عن نبيه باوكي نبي ديارنيا ونزانيني ناوكشي لا يضر نزانيني ناوكي لا يضر أو لا تضر أو جهالة زردينيا شو كالصحابية لقينا غير الصحابي للرابية كان يقراوي نزان راوي تيدابي ضعيفة وأبوه صحابي رضي الله عنهم بهرس الصحابة قرتوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة نجي كل سر جنازة فقال وتي اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا خويا ببورة خوشبة لا حينا زيندو كمان ومردو كمان وبچوك كمان وقورة كمان ونيرة كمان ومية كمان يعني وي جنة وي بياوة وشاهدنا وي آمادية وغائبنا وي آمادنية اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام برود قال كيلا إما جيان دد لسر إسلامتي بيشينا جيان لسر إسلامتي زور قرنقا إسلام و إيمان يجمعنا يعني هاي. بلام ليرا ما دام بيكا وهاتون جوازا. إسلام بريتيل هدي ظاهر. يعني نوش رجو زكاة حج جهاد باقي أو شان يترك إسلامي ظاهرة. فأحيه على الإسلام يعني لسر أو السيما أو شتت ظاهراني إسلامتي بجيني. ومن توفيته منا كيشد لإيمان مران فتوفه على الإيمان. لس الإيمان بمرينه أويك بروابون بخوا بفريشتكان بكتيبكان بقزا وقدر بالروجي دوائي أو أركان إيماني ستة شش أركانه قبلت له اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله يتدايا نا بويا الدرسي بيشوت مانشي فانا بيغمر النهات عليه الصلاة والسلام لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده أقرنا كسيك جبلي ولا تفتنا بعده اقتداء ببيغمر خاص وندني اشتوى وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم تقيد كلمة أو لا ترى إلا ما قال كسيك بالله الروايات ترهية وثابتة أفرمي لا تحرمنا أجره خوايا لا أجري أم نجي جنازة محروم منك وأجري شون كوتني وإلى آخره ولا تفتنا وبرورد قال توشي فتنة منك بعده دوهي أم مردني أم كسا طبعا أفرمي رواه الترمذي أم حديث الترمذي روايتي كردو من رواية أبي هريرة والأشهلي يعني هردو كي ترمذي روايتي كدواني أي وي أبو قتادة ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة وأبي قتادة لا أبو داود لا أبي هريرة وأبو قتادة وإقرأته. قال الحاكم حديث أبي هريرة صحيح على شرط البخاري ومسلم لسر شرط البخاري ومسلم أم أسلوب لك يا بني وكي داهي نريتي براسي على الشيوع حاكمة أقلنا بخاري ومسلم شون دو كتابين نسي كمولا مرجي خواني ينهبو وي حديثي بيرنوا هركز بخوي نبو علمك دقيق أو بو حاكم هاد رحمه الله حاكم ناوينيا حاكم لقبيتي أو نالعلم حديث قولو الزيرق وبيانتو حاكم يعني لعلم حديث حاكمة شون ببخاري وتلي أمير المؤمنين في الحديث شون بابن حجر وتلي حافظ شون بالألباني وتلي محدث هذا اللقب أما حاكم هاد وتي أو حديثاني كبخاري ومسلم هي ناوي أنا والله إن مرجي إما يا هلا وأنا نية حديثي ترهايا مرجي بخاري مسلمة نشان هنا بينا من المستدرك يعني استدراكي أوي لبخاري ومسلم فاتهم لدس يعني شو به نان هنا من هنا أي هنا يتر لهني كم موفق بول أزور بي موفقنا ولو يشيك كرتي أما يعني أقصي كافرين صحيح على شرط البخاري ومسلم. قال الترمذي قال البخاري طبعا البخاري شيخيتي أصح روايات هذا الحديث رواية الأشهلي صحيح تنين روايتي أم حديثك هاتو روايتك أشهلي. قال البخاري وأصح شيء في هذا الباب حديث عوف بن مالك صحيح تنين اشتيق لنبارو حديث عوف في كل مالك حديث عوف في كل مالك كاما يا أو يدرسي بيشو أفري وأكرم نزوله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الذنوب والخطايا تاكو تاكي درسي بيشو خير من حديثي آخر حديث درسي بيشو لك يبين أو حديثة عن نبي عبد الرحمن عوف بن مالك أو حديثة طبعا بيقوان ولا مسلماتوا وأصح شيء في الباب بلان بوزان يا ريتان شردني محدثتي أصح شيء في الباب يتلقى وش تصحيح به أقتنا لو بي أصح شيء في الباب شردني أو حديث صحيح به جاري ويا الله أصح شيء في الباب خوي بخوي ضعيفة بلام أويهاتوا أو صحيح حكينا أنا كخوشي صحيح نية بس لنا أويهاتوا أو صحيح حكي أقتنا ليه بلى جان طبعا اصح ترين اشتيك ام دو حديثك هي سخين انا حديث الاقل حديث يعرف في كل مالك بيشو ولا همشي صحيح الحديث يعرف في كل مالك بيشو درسي بيشو كباس ما كنت افرم عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء اجرهاتو نشتان كل سر مردو بضل بوي دواب كانوا بضل بوي ببارين أو مسلمان مأمورة الصوص ببراي خوي شون دعاءك يبوخد بإخلاص وبضلو بكروزان وأباريتو ببراكش بضلو دو دعاءك ببارين أو ويفرم فأخلصوا له الدعاء منابي أفرمي يعني أدعو له بإخلاص وحضور القلب فإخلاص وضلط بقى ما دبكات الدعاء خيري بوكي أو يعني فأخلصوا له الدعاء رواه أبو داود وعنه هلا أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة على الجنازة طبعا ما سرجت عن دوسي حديثي أبو هريرة وحديث أبو هريرة برشاوك وهنيك أسباب هيا كوافزم هلا شرحي مكتبه ولا درسي كان بس هي أبو هريرة ما انكر كشون أهم حديثي جراوته يا هنيك يعني ألين ما دام بس أوي أبو هريرة كردو بعد بارينا كمو بلام جوابي إشكالي كتير دمو كعرضة كريم جو تاني معقولة محمد أو تمن الجابي نزيكي بين صد هزار حديث جرّا وتوه يا ملوين حديث جرّا وتوه باشا شون شتي وابي باشا إنسان لبسوسه صالح پیغمبراتی او زوره له صحابه دوای مسلمان بنو کمینن هتا او کو زکی د صالح ک مسلمانن معقول امه محدثه مليون حديثه به لبيغمر عليه الصلاه والسلام جاء جوان دلطان بيداركن تا روني كينوا واوسا بوت عندك او كساني امجور شبه دروس سكن لاسي نزمي علمي وعقليا ولا جيجاوي جهل نفهمي دخلينا ودقوزينا وعلمي اني بوي رخني لي اقرن امان نازن رخنا لشي اقرن وكوب بغا قسي كان بي او 3 دوباريك نازن يعني شي برزا حديث كان بيغمر عليه الصلاه والسلام اويك الصحيحه هر همي هر شي حديث صحيح كويكرو هني قالن دهز الحديث زياترني او يعني كزور يعني توا هني قالن اجات 15000 حديث همو حديث صحيح كان اويك هر همو صحيح اجات 15000 هني تريش توزي لما زياتريش بيستوا كوتراء أما أقساني أما أوي صحيحة على التحقيق ورد بيتوا حديث الصحيحة كان كوكيتوا مرفوع أبو بيغمر عليه الصلاة والسلام ويدل بيغمر واتو عليه الصلاة والسلام حديث كان أو بري أقاتا دهزار دوباركي ليدر توبلا بيسا زار باشا إما أو بركي ولا دوباركاني ليدركا هر همي خالص بين جزار يكتبو أمينيته أو بين جزار حديث بين جزار حديث يكتبو أمينيته فبويا كاتي أو تري حديث ما بس يعني حديثة سيري أمبيا وبرزبكا فرميشي لا يوى الرقمي شون في دعوة لا يمان أليو عن أبي هريرة مسايتي رقم نصوت شلويك وأبي قتادة نساتي نصوت شلودو وأبي إبراهيم الأشهلي نصوت شلوسي كذا كان حديث ها سي حديث حديثك أخوي شيا يقصي اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا تاكو تاكي سي حديث وشان قصي يقباسا هر صحابيك وهمان باس بوغيرتو فأم علمانيانا أم ملحدانا كشيء عقل يعني عقل كشيء عقل يعني حالنا وأزاني إمام أحمد بن منا ألين إمام أحمد 500000 حديثي لبربوا 500000 حديث هر حديث يقول هي الصحابية كاو هر حديث يكش باسي موضوع كاو هيك شيء دبارني وهر حديث يكش دوسي لا برد دريج سيري حديثي إجمالا وصلت له شوار كان أفرمي إذا صليتم على الميت فأغرسوا له الدعاء دعاتان كل الجنازة بدلوا دعاي بوك أو هم حديثك إنما الأعمال بنيات أو حديثك أو حديثة نزكيش الحديثة والله نزكيش صد حديثة أو حديثة والله مشي للرقائك والصحيح للرقائك أنت الضعيف فأبوك هاتي أوتري إمامي أحمد بن فلان عالم يا أوتري بين صد هذا الحديثة يعني بقش حديثة كانوا بوين مرفوعة بوين موقوفة وهي الصحابة وهي تابعين بهم يوجري حديث بهم يوجري حديث إن جاء لم حديثانا أويك الصحيحة جمالك كم ينصحيحة بوي بخاري أوي لسر مرجي خويتي حوتزار قصورك حديثين زيادة يعني لو زيادة لي دزناك بخاري أوي لسر مرجي خويبي أواني تر هوليان داو تقالين قروق وحاكمت يعني هي ترهي لسر مرجي أو نيه ناوة حديث الزوري هاورد للزور بيه موفقنا ولهنيك موفق وغير أولى علماء قالن فلان حديث صحيح على شرط الشيخين بقولن تماشاك أنت تماشاك أو بري شن صد حديثك لو صد صد أو حديثك شن جماليك كم زورنية نقات هزار حديث وأني لسر شرط الشيخين أو إيش الصحيحة ولا سر شرط شيخين يا وكو ترمذي أبو داود وان روايتي أنك لبيه الصحيحة ولا سر شرط شيخين يا أبو خالي يا مسلمي كيكي أنا بي جمالين زورنيا فبويا خلاصة لأبو خالي هاتو خلاصة حديثة كان يبيه مرعي صلى الله عليه وسلم هل بويا كاتي علماء هاني جار بيان تانا لحديثي أبدان أغن لأبو خالي مسلم ناتوا شيخ الإسلام رحمه الله كاتي باسي زيادي أواكك كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أفرأي البخاري مسلم ناتوا فبوي هل خوي بخوي هو قصي محدثين إيش مانيا الله إن هل خوي بخوي هل حديث اللي بخاري مسلم ناتوا بلقيل سر إني كتايا أنا قلت محدثين وهذا فرمون أقول شيء مقصانا على العموم صحة ولا وردكاري وتفصيلات وتطبيقات بمن وعنية وحديث شيء لبخاري مسلم نهات وقوته كي هي وصحيح شيء وهالشيء لسر شرط بخاري مسلم خويا يعني شو كان مروفون خو بخاري مسلم مروفون يعني معصوم نبنا هرشي حديث يقل سر مرجي خويا بهنا بيت يعني هول يعني داو تقالين كردو هرشي واي بهنا والصدر صد موفق نبنا تياي ما دام إيش مروف بين نقصان تيابي فبکورتی باز کم زور دریچه پی ندم بالام گرنج ما گرنج بلامو اما جواب بکم کاتیک حدیث کان آوون ده حدیث حدیث هر طریقی کو حدیثه قبلا خوی و کو سرنش دان ده لازم لای وش و کو من ترقیم کردو یانه لای من آوسه حدیثه کرد سه حدیث لکاتیک یک حدیثه لای وش وای کردو لای وش وای کردو فبوی اما او باسي سبونا لكو تايكتي بكتبك ان شاء الله تعالى اخوان موفق ماني كرت او ماكرت الله يجمع لي حديثه كان سنه بوننا الله يجمع لي حديثه كان مثلا 2000 مثلا 1900 قصوره كات لي 1900 حديثه يعني او يجي دوباره بوتو يعني او شي و وكو اموايا ف بوختكي دركي او درناك او دونامين يتبرزك كان أبوي أغاتن لو بيت يا الله باشا شلون بشي كردو يا شلون لبريان كردو اما زاني كم البوتن باسكر او ساوي شكالات بدروز ناوي انجا بيغمر عيسى صلى الله عليه وسلم جاره وشو تسلمي بل بتاري بوين فرموا حتى وكو باني مغرب شندين صحابي قرن ولن والله هرشي رويدا لدروز كردني زيوا حتى وكو هلصاني قيامته مي بو باسكرين بل حتى وكو بهشتو دوزخ زور باسی با صحابه کرده. پیغمبری خواهی صلی اللہ علیه وسلم خطبه لناکاوی بو، خطبه منظمی بو که جمعان دوباره بو، خطبه ججنی بو، خطبه اوی بو. لچندین حدیثه لخزمتان زور جار امرجه پیکم لخزمت صحابه کن. دانشتون لمزگوتا قصه با کردون، باسی با کردون. پینج زار حدیث بوره لکولینوی بکو توزیع کسر جیانی کسی که. بزن انسانی که آسایی که بلکه کسی که پیغمبر بی چون پیویستی با قصه کردنه چنک پیویستی با قصه کردنه و توزیعی که بزن چونه انجا همو حدیثیک قولی رسول خوانیه هانی حدیثی فعلی پیغمبر علیه الصلاه والسلام هانی حدیثی تقریری پیغمبر علیه الصلاه والسلام حدیث خوی چن بشه ها چوارشتا یا قوله یا فعله یا تقریره یا صفتی خلقی یا خلقیه تصور كان لهرها مو يكي كان أروى تبابي قوله رسول الله وتبيتي باقي در الصحابة باسكا بس قول يعني رسول الله شيء وتبي بتنها أو أنا شو ضمني أو إشكالي لسر وارد به حديث كان تر بيوتري حديث لعلمي حديثة لعلمي مصطلحة ولا علمي أصولي شا هل بيوتري حديث أقر الصحابة قبله بيغمر عيسى الله والسلام أواكرا لخزمتي وهيشي نوت جابر فرمي كنا نعزل والقرآن ينزل لرأيته فرمي قشت بيغمر عليه الصلاة والسلام ولم ينكر علينا أما حديثة حديثني هي مقصي بيغمر عليه الصلاة والسلام جابر فرمي عزل ما نكرد القرآن جداء بزيء وقشت بيغمر عليه الصلاة والسلام أما حكم حديثة لا يهموا علماء شو محدثين شو أصولي كان بلا مقصي بيغمر عليه الصلاة والسلام تيانية أما أقول لك قالوا حديثانا بلكو أما يكيك للديان حديثي لم شوازه أما بريتيلا شيء إقرار جوري كتري حديث شيء بريتيلا أفعالي بيغمر عليه الصلاة والسلام الرسول يخوى آواي كرت الرسول يخوى آواي نويجي كرت الرسول يخوى آواي حجي كرت حديثك يجابر حديثك يدولو دريجة ديان بلكو نزيكي صدان نقصد صدان حديث من يصير حجي بيغمر عليه الصلاة والسلام هموي بس الله رسول يخوى آواي كرت رسول يخوى آواي كرت رسول يخوى آواي كرت جابر باج قصي بيغمر يخوايتي عليه الصلاة والسلام جوري شوارميان أو قول أو فعل أو تقليد جوري شوارميان صفة أو كائن خزمة كتابتي شمائلك بارك الله فيكم يكتاب كامل شمائلي ترمذي زور بباصي صفاتي خلقي وخلقي في أغمرك عليه الصلاة والسلام شي خواردوا شي بوشيوا عبدكاني ما بوچی وچی کومله وردکاری ژیانی پیغمبرمان بو گرتو اصل چون خواردنی خواردو اما نهره مو حدید حسابن هیچ شي قصي پیغمبري خويتي يعني عليه الصلاه والسلام واضح خبر زكانم فكسيك هزاران خلقي لدور به قصكاني بوغوازنوا گفتاركاني كرداركاني بيدنگاني شي اقرار يعني بيدنگي بيدن بولشتك و يگوازنوا بمن باشا هشتا صد هزار حديث كما براسي صد هزار حديث هشتا كما بلام چون که پیغمبر عیسی علیه السلام قدویه کردار و گفتار و هلس و کوتکانی دقت وحی بولا آسمان اوشی وحی نبی در نتیجه بیت وحی بویا تماشا که حصر اقوال و افعالکانی پیغمبر عیسی علیه السلام خواهی گورت بارک و تعالی اوی ما بستی با دین بی با خلق و مسلمان ببینیتی و هشتیتی و باقی تلیل نهشت و تاو فبویا ام اصلا گرنگ بی لاتان بی با اوی اوانی که لدین تن حالی نبونو اینوی لدین تن لخکن و لکدار کن تأثیر تن تینکا و عنه عنی نبی صلی اللہ علیه وسلم فی الصلاة على الجنازة لبالین جنازة و تو فرمیتی اللهم انت ربها و انت خلقتها تو پرورد گالی تو درست کردوا و انت هدیتها للإسلام تو هدایت داو اسلام وأنت قبضت روحها تروحيك يا شاو وأنت أعلم بسرها وعلانيتها دي لجنة لما شرحيتك ضعيفة جئناك شفعاء له خوايا هاتون شفاعتي بوكي فاغفر له لي بولا رواه أبو داود بنسا فيه راوي مجهول وهو علي بن شمخان ولم يوثق غير ابن حبان رحمة الله عليه كاز توثيقي نقول ابن حبان نبي أوش عادتي مجاهيلة كان توثيقك طلع وعن واثيلة ابن الأسقع رضي الله عنه نسيت أن لقي ضعيفة وحادثة لواثيلة كري أسقع فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين ابن علان فرمي نمبيني أم بيوا ناوي بهن ريكا ناوي تشيا نجل كردوة لسر بيوا يقلب مسلمانا پیوزن اکنون ایب زنده و فایده ک حاصل نکری لزانی نی فسمعته یقول جمله وای فرمو اللهم این فلان ابن فلان فی ذمتک خوای فلان کسی کری فلان کس ل ذمتی تو دعای یعنی چی ل ذمتی تو دعای یعنی لا عهدي تويا لا بيماني تويا وحل بجوارك لا من آوايا لا كستان وايا وحل بجوارك بالله مبزن بلا ايوان زور بدان حبل جوارك وايا طبعا ام نسخي من آوايا وبراسي قرامو بو نسخة كان يتري رياض الصالحين سري تحقيق عبد المحسن تركي مكرت تحقيق أرناوط مهر الفاحل عصام موسى هادي مصطفى محمد عمار ودو تحقيقي تري شمسي كردو وكردو تشاني لهيج كامنيا وحل بجواري كم نبيني ولما صادر حديث كان او ندي بيم كرا وسير كردو قل مخوارد وحل بجواري كم نبيني فالله اعلم فبويا لا يخوت ان بك انا حبل جوارك حبل جوارك يعني في امانك في أمانك أخوائي لأماني تودايا حبل جوارش خوي بخوي لچي وهاتوا ألن كاتي خوي عرب يكتري أن ترساندوا كابراوي سويتي سفر بكا بليني للرئيسي قبيلكي أو ناوچايا ورقرتوا كذا الزريجي نقري تسارو عززا ندري نترسين ري تا أو سنورة بجاهر وهكذا شو تسنورة كيتر در رئيس قبيلة كيتر عهدو بيمانك ورقرتوا كوا دزرجينا كي تسري تاوكو بجي اهيالي فبوي قال لو وتوانا شي وتوانا حبل الجوار وتوانا حبل الجوار يا ما دام مجاورا ارضه حتى لا ارزي ابي جوارك يا وي بيشوا يا اما ما دام مجاورا ارضه تاوكو لو ارزي ابي كابلاتشي ديكا بيمانو بلنت في هذاك كزدس البودريجنا كابوي لموتوانا حبل الجوار يواد المرون بإن شاء الله حبل الخوي أو معنى حبلة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهروها أفرمي وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار. فقه فتنة القبر ببارزة فقه فاكا وكواوايل بويلة تانتكنوجي يعني قيه قيه لو يقايو يعني ببارزة فقه من فقه فتنة القبر لفتنة قبر ببارزة وعذاب النار لسزاي أجرج ببارزة وأنت أهل الوفاء والحمد خاية أهل وفاء وحمدي اللهم فاغفر له خالي ببولا وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم رواه أبو داود. وعن عبد الله بن أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابنة له 4 تكبيرات. ألي عبد الله يقول أبي أوفى 4 تكبيرة كردوا لسر جنازيك 4 تكبيرة كردوا لسر جنازيك فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين كتكبيري شوارمي كرت أواندي بين تكبيرة دو تكبيرة كما يوى أو دو تكبيرتين لقي ابن سن يعني ما بس تكبيري سيم شوارم لو بين تشنيق ماوى كدعاء كيبو مردوكا لتكبيري شوارم تا سلام دانوى أواندي ما يوى ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو داوي لي خوشبوني بكل دعائك. ثم قال باشا فرمي يعني عبد الله يقول ابي اوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. رسول الله اوايا كرت او حديثني استا ابرا كان ايه كوا قصير رسول الله ايتياو لا لا هم علماء وحديثه كاريكي كردوا على رسول الله اوايا كرت اما خوي بخوي بيت حديث على حديث يقل حديثه كان اما صدان حديثي في امر اخوه عليه الصلاه والسلام صدان حديثي في امر عليه الصلاه والسلام كابرايكي نفامي حاشاكم ريدو من لبرستان نفامي كالفام تيناغا نزاني حديث شونا تبعاتي حديث شونا وردكاري حديث شونا هل هو يقصاك اما وكو وايا وكو كسيك وايا مع موصايك بحديثي رسول الله ليك داتو قرآن ليك داتو شارزاي سردمي دابزيني قرآن وسردمي دابزيني هاتني بيغمري خوانا بيعي صلاة والسلام يكي لو شتاني مساعدي مفسرك فقيهك كاتي قرآن تفسيرك شرح حديث بيومرك عليه الصلاة والسلام شارزي أو سردم بك قرآن اتياهات وك حديث كان اتياه وتراه زيات الميشكي فراوانك أبو يتيبقى أو حديثة شونه يعني تيو شون آواه وإنسان تاكم تل شارزي بزيات الإشكالي بدرسة بي أربو يلن من كثر علمه قل اعتراضه سيزور آلتونية من كثر علمه قل اعتراضه إنسان تا علمي زور به رخنو اعتراضي شيء به كم تلعي شك أزانيش لكان شو أنا أما أوي كم أزاني دائما تماشاكي أوراق نسي مؤاخذات علمي توزي قاب يقول ما مصير إلا خد بيك إلا محاضريك إلا درسيك إلا كتيبك قصيك هدي بنوسي ياك دوسي شوار أو ياك دوسي شوار بانزا أما ملاحظتك كان ملاسر فلانكس أو أنا يتونسي زور به صحة بس لبروي كابرا توزي غزاني لو توزا زاني يخوي اوي لي هلا قرتو بي غلطه يا صح عيبني توليت يكشو يقدو انا يشي راسك كفتو تحلا بري مروفو كيو تحلا فانسان تاع علمي هبي زياتر كم تري اعتراضه كم تري والله اواني وات والله اواني وات فبويا يعني بوني شعر الزائي زور قرنك أبو زور بيجار مناقشة دم دم برايك رجوتي لغل كسي قفتو قوي وهين يعني كردوا لسر موضوعي باسي كيبوي كرراوة لسر ويك قاضي رجي ك کێشەیەك دێتە لای یەکێ لە لایەنی تەرەفی مەسەلەکە بریتێ لە ئافرەتێکی جوان قازەکە ئافرەتە جوانەکە ئەبینی عاشقی ئافرەتەکە ئەبێ ئەو کەسە وتبووی ئەوە بەڵگەی لەسەرەوەی کەوا ئافرەت ئەگەر بێت و تارا بدا وشەی تارا بەکاربێنن جوانترە ئافرەت ئەگەر تارا بدا ئەو مەفسەدەی لێنەیە کەوتۆ قازەکە عاشقی کێ بێ ئافرەتەکە بێ بەرامبەرەکەشی لەوانە بووە کە قەناعەتی بەدانی تارا نەبووە پێوە بۆ شتێکە پێویست ناکە فەبووی ئەمەی بۆ گێڕابوو ڕێکابرا دەمکوت بوو بەرامبەرچ وەڵای خۆ ڕاستەکەی ئەگەر تارای بدایە ئەم فیتنە دروست نەدەبوو طبعاً ئەمە هی نەزانی خۆیەتی ئەگەر نا لە شەرع قازی دروست دەدەم و چاوی ئافرەت ببینی ئافرەت تاراش بدا قازی پێی لادا مامۆسایەك ژنوپیاوی لە یەک مارایەکە ئافرەتەکان بانچاوی داوە تارای داوە و قابیل هەروە ماری نابڕێ چوو زانێ ئافرەتە کێیە چوو زانێ پیاوی نیە و وینێکی داوەتە سەریە تارای دابێ زۆربەی جار مامۆساکان ماریە بڕن بەو شێوازە لەسەر سقا ئیشەکەن ئەگەرچی ڕاستی غەڵەتیشە ئیشکردن لەسەر سقا غەڵەتە ئیشکردن لەسەر سقا بێ نە وڵات و نە حکوومەت و نە حکمی ئیسلام سیان ساڵ حکمی نییە کرد لەسەر عەرزە بەخۆ فابێت بانچاوی لە دەبزانی کێ فەمن بەسم دەچیە من کەثور عیلمه قەل ئیعتیڕاضه سەنتاز زیاتر بزانی ئیعتیڕاضشی کەمترە بێ أفرمي وفي رواية طبعا أما كأفرمي وفي رواية دعايش تيكن لخوار وفرمي ورواه الحاكم وقال حديث صحيح وحاليبي أم حديث حاكم رواياتي كردو بل روايتك كي تريشو بزوانية بويا بوي عذر بونوي بين مشي كم رحمة الله عليه شكو عادة منا دائما حتى بيمان بكل رخنا ناقلين عذر هينينو كاتفني رواه الحاكم بس روايتي كما وقال حديث صحيح يعني رواه الحاكم يعني الرواية الأولى وقال حديث صحيح يعني روايتي يكم شكرا روايتي دوم حاكم روايتي ناك لي بها قياته وفي رواية روايتي كترى كبر أربعا عبد الله كوري أبي وفات شوار تكبري كردوا فمكث ساعة ما ويق ما حتى ظننت أنه سيكبر خمسة أو نما وتم بخواهي تكبري بينجم شك ثم سلم عن يميني باشان بلاي راس سلامي داية وعن شمالي لاي شبش قاتل لنج جنازة دو جار بدو لا سلامة ويا بيقلا بهر دولا هني قلع علماء جفرون بيقلا دروس وهني حديث شين لو بارو فلما انصرف انصرف وطماني عيشي دائما لنو يرجع بتايبتي هذه يعني شي زور جار سلام دانو وهني جار معناه حلصاني جديد لشو أخوي هني جار معناه آور دانو وجدي بلاي خلقا وبركي تلاي إمامك وبيوتي انصرف قل له ما هذا وتشيد كر عبد الله فقال إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع لو زيادة ناكم كبيهما بني كردي عليه الصلاة والسلام أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوها أو هكذا عليه الصلاة والسلام رواه الحاكم وقال حديث صحيح حاكم رواية كردوه وفرمي حديثك صحيح ويقول موفق من كبر الزمن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك